الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا بين يدي الله سميع عليم. يا فوق صوت النبي لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله حتى تخرج إليه والله غفور رحيم. سبحانه وتعالى. سيد الله يبارك لك قوي. والله غفور رحيم. يا فتبينوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتبينوا واعلموا أن فيكم رسول الله. واعلموا رسول الله. واعلموا أن فيكم رسول الله. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم و وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة يا رب فضلا من الله ونعمة فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين فأصلحوا بينهما فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إذا أمر الله فإن فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين صدق الله.